بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في سنبلة من سنابل النصرة. هذه السنبلة هي أن يقوم العالم والداعية في إصدار بيان في تلك النازلة التي حدثت. إن دور العلماء أيها الإخوة دور عظيم في تصحيح النظرة في تلك الأمور وبيان الواجب تجاهنا كأفراد وحكومات، وكذلك في ذلك البلد التي حلت فيه الكارثة ونزلت عليه تلك المصيبة. فالعالم له دور في هذه القضايا يمكن من خلاله أن ينصر الإسلام وأهله، وهو من خلال علمه فيبين خلال فتوى أو عبر بيان يصدره، ثم يذاع هذا البيان عبر وسائل إعلام مختلفة، إما قناة فضائية أو عبر الإنترنت أو عبر الإذاعة، يقرأ أو يطبع ويوزع في المساجد وفي الأماكن العامة. والعلماء لهم أثر كبير في تحريك الأمة، ولذلك الواجب عليهم شديد والواجب عليهم عسير. يجب أن يتحركوا وأن يكونوا في مقدمة الصفوف في بيان الحق وأهله، وألا يتخلفوا عن الركب، لأن الأمانة عليهم ثقيلة جدا، فقد تحملوا أنهم أخذوا ميراث الأنبياء وهو العلم، والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذوا أخذ بحظ وافر، وهم قد أخذوا هذا الحظ الوافر، ولذلك قامت المسؤولية عليهم من خلال كلمة الحق وبيانه للناس والصدع به. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم. على سبيل المثال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما هجم التتار على بلاد الإسلام وضعفت القيادات وضعف الناس عن المقاومة ومحاربة العدو، كان لشيخ الإسلام أعظم الأثر في تثبيت الأمراء، فراسلهم وأصدر بيانهم وكلم الشعوب وكلم الناس وحثهم على الجهاد وعلى القيام بالواجب، ولذلك ثبتوا وقاوموا وانتصروا بإذن الله تعالى في معارك. وغيرهم من العلماء والدعاة لما قاموا بدورهم مع الشعوب والأمم، وكذلك مع الأمراء والمسؤولين في تثبيتهم وتشجيعهم وإعانتهم على أداء رسالتهم في الأمة. إذن دور العالم دور عظيم ينبغي أن يقوم به. من سنابل النصرة أيضا أيها الإخوة هي إعداد أفلام وثائقية عن تلك النازلة، وقد رأينا جميعا أيها الإخوة يعني بعض الصور، كصورة محمد الدرة مثلا أثرت في العالم كله لما رأينا مشهد وهو يقتل أمام العدو الصهيوني، وكان لهذه الصورة تأثير بالغ، وكما يقال صورة واحدة عن 1000 كلمة و1000 خطبة و1000 مقال يعني يكتب في هذه القضية. ولذلك نقول للمختصين في مثل هذه القضايا، دوركم في نصرة الإسلام والمسلمين إعداد أفلام وثائقية مؤثرة ونشرها عبر القنوات الفضائية ونشرها في الإنترنت ونشرها بما تستطيعون من خلال وضعها في أفلام ثم توزيعها على الناس لرؤيتها ومشاهدتها، فلها أثر كبير في تحريك الناس وربطهم بأمتهم. كلما كان الفيلم أفضل إعدادا وأجود إخراجا سيكون له الأثر الفعال. ولذلك أقول واجبكم أيها الإعلاميون القيام بمثل هذه الأفلام وإعدادها وإخراجها للناس، توزيعها ونشرها في الأمة، فهي طريقكم وطريقكم لنصرة الإسلام والمسلمين. فلا تتأخر أخي الإعلامي أخي المختص بمثل هذه القضايا من إعدادها وتحريك الطاقم الذي يعاونك لأداء رسالتك عبر هذه النعمة التي أسداها الله عز وجل لك، وهي نعمة الإعلام، وسخرها في طاعة الله عز وجل. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.